قال المؤلف رحمه الله: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث عن آخر الخلفاء الأربعة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة أن تقتدي بهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كل هذا تزكية لهم، بل أمرا للأمة بأن تجعلهم قدوة لهم في ما نسميه في عبادتهم وفي صلاحهم وفي فقههم وفي علمهم وفي خلافتهم إلى غير ذلك. وحق لهم لما وجد لهم من الفضائل، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آخر هؤلاء الخلفاء الأربعة هو علي بن أبي طالب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين وأبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام إلى آخر نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، كما أن العباس عمه وصفية وغيره لهم قرابة، لكن تميز هو بأنه تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب بناته. عندما يقال علي بن أبي طالب يحسن هنا أن يتحدث عن والده، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان أخا شقيقا لعبد الله، نبينا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ومن اللطائف هنا، كفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فعاش في كنفه مربيا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال رابطة عمه به، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على هدايته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر أن يدعوه ويدعوه ويدعوه حتى آخر رمق وهو يودع الدنيا، دخل عليه وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة بس. والعجب أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش طويلا، ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يوم كان في مكة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيما أوذوا فيه من قريش في شعب لما حوصروا سنوات، منع منهم الطعام ومنع منهم الخيرات ومجالسة الناس، عزلة كاملة، ومع ذلك دخل. وله قصيدة يثني بها على النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني أنا أريد أن أكون، لكنني أخشى أن تتكلم علي قريش. ويصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق: قل لا إله إلا الله. وكان حوله أصدقاء السوء كأبي جهل وغيرهم، كلما عرض النبي عليه أن يقول لا إله إلا الله فإذا هو يقول له يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دين أبيك ودين جدك ودين قبيلتك ودين بلدك ودين ودين. هذا يدل على أن الضغط الاجتماعي له أثر كبير جدا على الإنسان، ولا يستطيع أن يغير الإنسان دينه وربما نقول معتقده وما ألفه إلا من وفقه الله عز وجل. وفي آخر رمق إذا هو يقول هو على ملة عبد المطلب ثم يموت، فكانت خاتمته إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن على موته على الكفر، وأنزل الله قرآنا يتلى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم من حبه له قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر مناصرته وتأييده وتربيته وجلوسه عنده، فيريد أن يرد له شيئا، فإذا بها تنزل آية تتلى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وفيها من الدروس أن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن أهل الصلاح يجالسهم، وأن الجليس يؤثر على الإنسان صلاحا وفسادا وإيمانا وفجورا وتقوى ونعوذ بالله ومعاص. الجليس له أثر، وأعظم مثال على ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، جالسه هؤلاء الكفار فمات على دينهم. في صحيح مسلم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني دافع عنك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما قدم من الأشياء. قال نعم، كان في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان من في الدرك الأسفل من النار. يعني كان إيش؟ نار تحيط به من كل جانب، والضحضاح هو ما يكون إلى الكعبين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. هذا الضحضاح الذي النار يغلي منه دماغه، قيل إنه هو أهون أهل النار، يعني أهون أصحاب الخلود عقوبة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يعني عن عمه أبو طالب، قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه فقط يغلي منه دماغه. نقول نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ويعطينا أمرا مهما جدا، أن التوحيد ولا إله إلا الله والعمل بتحقيق الألوهية الله عز وجل والعبودية هي التي تنفع العبد فتخرجه من النار. جاء كذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار أبو طالب وهو متنعل بنعلين من النار يغلي منهما دماغه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية، لكن الهداية بيد الله. ويعطينا أن الأنبياء وهم أنبياء لم ينفعوا من مات على الشرك أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان من أقرب الناس أمك أو والدك. ولهذا كأن هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قدم على رسول الله فقال يا رسول الله إن أبي مات على الكفر أين هو؟ قال في النار. فمشى ذلك الصحابي حزينا أن يكون والده من أهل النار، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي وأباك في النار. فدل على أن الدين لا يميز بين الخلق، وإنما الناس سواسية يعني عند الله عز وجل، ولا رابطة إلا رابطة الإيمان والتوحيد والعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عم النبي، وكان علي بن أبي طالب صغيرا، كفله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف يعني كأنه يقول هذه رد جميل، رسولنا تربى في يد عمه وابنه تربى عنده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل من آمن، وهو عمره 8، يعني من أوائل من آمن، قيل إنه من أول الصبيان إيمانا، كما أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من أول الرجال إيمانا، وزيد بن حارثة من أوائل سمون الرقيق إيمانا من الموالي، بلال من أوائل كذلك الأرقة، عندنا خديجة من أوائل النساء، ورقة بن نوفل كذلك من أوائل من آمن من الشيوخ الكبار. ونقول كل هذه فضائل، وقاعدة عندنا كل من يسارع إلى الصلاح وإلى الإسلام وإلى العبادة ويدخل فيه وإلى حفظ القرآن وطلب العلم الله يعلي له المنازل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان علي رضي الله عنه أرضاه يعني صاحب دعوة، لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين نبينا صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم فيجتمعون، حتى وإن كان صغيرا فإنه إيش له دور. أمتنا الإسلامية ليس الدور لعلمائها الكبار فقط، وإنما يمكن أن يكون الصغير والمرأة وكذلك الخادم وغيره لهم دور في خدمة الإسلام. من اللطائف علي بن أبي طالب وقف موقفا لم يكن لأحد من الصحابة إطلاقا، حيث نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كفار قريش أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاطوا ببيته وثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. وجاء في الروايات الهجرة أن الرسول أخذ ترابا على الذين أحاطوا ببيت النبي، جاءوا بمئة رجل كل منهم يحمل السلاح ينتظرون متى يخرج ليقتلوه جميعا حتى يذهب دم محمد صلى الله عليه وسلم بين القبائل. خرج الرسول وهو ينظر إليهم وهم لا يرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ثم مشى الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة قالت لما أنتم جلوس؟ قالوا ننتظر محمد. قالت يا بمعنى قبحكم الله، قد مر منذ قليل وخرج ووضع على رؤوسكم التراب. قال فما حرك أحد عمامة إلا والتراب على رأسه. خرج علي نام هناك، دخلوا يظنون أن رسول الله هناك، وإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. طلب من علي أن يؤدي الأمانات التي عليه صلى الله عليه وسلم بعده، كأنه إيش جعله مكان نفسه في أداء الحقوق. نجد هنا يعني علي بن أبي طالب كان من أشجع الصحابة، وكانت له مبارزات لا تنسى أبدا، سواء في غزوته مع اليهود أو في غزوة بدر أو غيره. وكان رضي الله عنه يعني له مواقف عظيمة فيما يتعلق بالسيرة، تزكاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزكية جميلة. هو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، فتح الله عليه خيبر حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ذكر النبي يفتح الله عليه يعني أنه ما موت. ومن العجب كما سيأتينا إن شاء الله أنه كان مريض، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال الصحابة تشوفنا لها، كلنا نتمنى أن نكون هذا الرجل الذي سيعطى الراية. حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمرة إلا هذا اليوم، لأن الرسول زكاه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كوننا نحب الله ورسوله هذا يعني أمر ما يمكن ينادي به كل الناس، لكن الله أعلم من الذي يحبه الله ورسوله، هذا هو المطلب. فكل الصحابة تمنوا لأجل أن يأخذوا هذا الوصف الذي هو تزكية. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أين علي بن أبي طالب، فتسارع الصحابة يخبرون الرسول يا رسول إن به رمد يعني أعينه تؤلمه فهو مريض لا يستطيع أن يأتي. قال ادعوه إليه، ودعي علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك بصق النبي في عينيه فبرئ في لحظة واحدة. قال رضي الله عنه فما أصبت برمد أبدا إلى أن مت، لا زالت بركة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا يدل على أن الله قادر على كل شيء، وأن الله ينصر الدين بالرجل واحد، وأن الله إذا أراد شيئا لا بد أن يتحقق. صحابة كلهم قالوا علي ما يمكن أن يكون، والرمد عادة لا يشفى صاحبه في لحظة وإنما يحتاج إلى مدة، لكن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وشفاه الله تعالى في لحظة واحدة. نحن لسنا في حاجة إلى أن نأتي أسميه بأحاديث أو قصص أو أخبار كما تأتي بها نسميه طوائف البدع، يكفينا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نحتاج أن نقول أن نخترع له أخبارا ونخترع له كرامات ونخترع له بدون أن يكون لنا أسانيد، بل لا بد من إيش من تتبع السند صحة حتى نثبته. العجب عندما يربط يذكر علي بن أبي طالب دائما يذكر مقابله الخوارج، فإنه هو الذي استأصل الخوارج، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير القتلى من قتلوه وشر القتلى هم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا. ومن العجب الخوارج خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ببنوات صغيرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا فمن يعدل، وأنا أمين من في السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة أظن علي عمر دعني أضرب عنق، قال لا، ربما تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هذا رجل جاء مؤمنا فكيف نقتله، فالناس قد لا يعون ويدركون هذا الشيء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يخرج من ضئضئه، يعني من نسله ومن أتباعه أقوام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاتهم، وهذا الكلام لسنا بحاجة له. يعني هؤلاء الخوارج جرأوا على الصحابة واستحلوا دماءهم، ونقول كذلك سبحان الله من العجائب جرأوا على أقوام شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنات، وأقوام زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بل زكاهم الله عز وجل في كتابه، وهذا يدل على شدة ضلالهم وانحرافهم. وإلا فمن يجرأ على مثل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الذي كانوا، يعني نعجب منهم على علي بن أبي طالب وعمار وعلى غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كفروا بالذنوب واستحلوا دماء هؤلاء، حتى إن الصحابة رضي الله عنه يلقونه هم، ويأتي الصحابي يقول قد شهدت مع رسول الله غزوة كذا وغزوة كذا وغزوة كذا، يذكرهم بسابقته في الإسلام، ولكنهم يقتلونه ويستبيحون دمه. هذا أمر ليس سهلا أن يجرأ على أهل الجنة. وجاء قضية التكفير بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأ كما في الصحيحين وغيرهما قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت على الذي قالها. نجد أن هؤلاء الأصحاب سميها الخوارج هم الذين وقف في وجههم علي بن أبي طالب، وكانت له يعني ميزة معهم، وجاء القضية الإخبار عن واقعهم الذي هم فيه لأجل يعرف الحق من الباطل. جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين بعد انتهائه، فقال يا محمد اعدل، غنائم حنين كثيرة جدا. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم قال يا محمد اعدل، فقال ويلك من يعدل إن لم أكن أعدل، هل سيكون أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال فأقتله لأنه منافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وهذا يعطينا مسألة، ليس كل من قرأ القرآن يعي أو يستقيم أو يكون ذا منهج حق أو يكون على السنة. فالخوارج يقرؤون القرآن، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم وكذلك إنفاقكم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صفاتهم الصفات الذاتية المتعلقة بأجسام، بين عيونهم كمثل ركب المعز من طول السجود ومكثه، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون منه أي من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني جاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين، يعني نائي الجبين محلوق الرأس، يعني هذا صفات له، قال اتق الله يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إن عصيته، إذا كنت أنا الذي سأعصي من سيكون الطائع؟ الرسول هو القدوة للناس في الكمال، كيف يقال له أنت فعلت؟ أيأمنني على أهل الأرض ربي ولا تأمنوني؟ الله جعلني أمين على كل شيء أعظم ما هو الوحي، ومع ذلك جاء يقول هذا. أدبر الرجل فاستأذن أحد الصحابة أن يقتله، فيرون أنه خالد، فقال صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما تحقرون، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث الصحيحين لفظة هنا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية استدل به بعض العلماء على تكفير الخوارج، دل على أنه يمرق من الإسلام، يعني خرج خلاص انتهى. وعادة السهم إذا مرق ما يرجع مرة ثانية لأجل الترميل، لا أن تأخذه مرة أخرى، ودل على أنهم يعني وقعوا في خطر كبير جدا. هم لا شك شر الخلق أو من شر الخلق، يقتلهم أدنى الضعيفتين يعني إلى الحق. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني الرجل يرمي الرمية وقال فوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضع فلا يرضى، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، يعني إخبارا عن أن هؤلاء الخوارج إيش جاءوا فقتلهم الصحابة رضي الله عنهم في قصة علي لما جاء ناظرهم ابن عباس، وكانت النهاية عندها البقية هم اللي قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وافتخروا بقتالهم واستأصلوهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث في أمته يعني فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلقت لهم أولاهم بالحق، وكان أولاهم بالحق هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. جاءت الآن حديث كثيرة يعني في قضية وصف هؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني يخرجون يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، فإذا قتل لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله عز وجل، يدل على أنه هذا مسارعة لقتلهم من الأعمال الصالحة، والحديث يعني في الصحيحين. الكلام على هؤلاء الخوارج لماذا ذكرناهم؟ لأن مربوطين بعصر علي بن أبي طالب ربط قوي جدا، وإن كانت نواتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من ضمنها بدأت في عهد عثمان رضي الله عنه وقويت قوة كاملة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جاء كذلك في حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية وهم الخوارج لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله، كلام جميل، لكن علي بن أبي طالب كان يعي ماذا يقولون، قال كلمة حق أريد بها باطل. ودائما إذا صار الإنسان جاء بشيء وأنت تعرف سريرته وتعرف ما عنده تقول كلمة حق أريد بها باطل، صارت هذه مضربة مثل. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم لنا هؤلاء، وإني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون بألسنتهم ولا يجاوز حناجرهم، يعني منهم شيئا. وذكر من أبغض خلق الله عز وجل إليه، يعني كذلك ذكر منهم رجل أسود إحدى يديه يعني طبي شات، يعني كأنها حلمة شات، يعني ديد شات الذي يحلب، هي يده صغيرة، هذه علامة على الخوارج. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال انظروا، فجلس الناس يمرون في أرض المعركة ويشاهدون قتل الخوارج، فرجعوا إليه فقال قد وجدناه، ثم قال فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين وثلاثة، ثم وجدوه يعني في خريبة قد قتل وفي يده، وقال يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه. علي بن أبي طالب يعني يربط بطائفة أخرى التي غلت فيه، فالأولى قاتلت والثانية هي التي غلت فيه ورأت أنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، بل يرون أنه قد غصب هذا الأمر، وجرأوا على تكفير الشيخين والثالث رضي الله عنهم وأرضاه. وهؤلاء نقول الكلام هذا ليس صحيحا أبدا، بل هذا مما أجمع عليه الصحابة. ويقول يعني أهل السنة إن ترتيب الصحابة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، ترتيبهم في الخلافة أبو بكر عمر عثمان علي، وهكذا ترتيبهم إيش في الفضل أبو بكر وعمر ثم علي عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أرضاهم. الذين غلوا في علي بن أبي طالب أخبثهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام، ثم أظهر حب آل البيت، ثم بدأ يشيع أنهم أولى بالخلافة، ثم بدأ ينادي بخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بدأوا تعتقد أن علي بن أبي طالب إله هو وأتباعه. فعلي بن أبي طالب اشتد حنقه عليهم شديدا فأضرم لهم نار، فقال إما أن تتركوا عقيدتكم وإلا أحرقتكم بالنار. فكان أحدهم يجر للنار ليلقى فيها، فقالوا ما يعذب بالنار إلا رب النار، يلقون واحدا واحدا وهم مصرون على هذه العقيدة الفاسدة. وكيف يعتقد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه إيش؟ إله يعبد من دون الله عز وجل. وحرقهم بالنار يعني أنكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن رضي الله عنه اجتهاد علي بن أبي طالب، لأن هؤلاء يعني غلوا غلوا شديدا، فأراد أن يستأصلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم لما قال من بدل دينه فاقتلوه فهم مستحقون لذلك. هؤلاء الذين هم دعوا الألوهية وهم السبائية، كان كبيرهم عبد الله بن سبأ، رجل يهودي أظهر الإسلام، ثم بعد ذلك يعني بدأوا ينادون علي بن أبي طالب أنت خالقنا أنت رازقنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما كنا نظن أن يقال في أحد من البشر ذلك إلا لما قال فرعون عن نفسه أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. ولكن علي بن أبي طالب يعني لما سمع مقالتهم يعني قال لأقتلنهم بأخبث قتلة، وإن قبلوا فلم يقبلوا، ثم بعد ذلك قتلهم رضي الله عنه وأرضاه. هنا الآن من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أما ترضى أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف على المدينة علي بن أبي طالب، فلحق رسول الله يريد أن يشارك معه، فما يريد أن يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كما في الصحيحين أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وفرح بهذه المنزلة التي هي تزكية له، لكنه ليس معناه أنه نبي كما أن هارون نبيا عليه الصلاة والسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا نبي بعده. ولذلك علي بن أبي طالب كان متأثرا أن يبقى، فقال يا رسول الله الناس يخرجون معك يقاتلون وأنا تخلفني مع الصبيان والنساء، فقال له أما ترضى أن تكون مني كمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا لا شك في ذلك. نجد من فضائله أنه يعني ذكروا أنه هو أول من يجت بركبتيه في الخصومة، قال قيس وفيهم نزلت قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهم الذين بارزوه في أول معركة بدر، واختار قالوا هذا علي يبارز فلان وهذا حمزة يبارز فلان وهذا زبير يبارز، لأن هذا من أول نسميهم المعارك تبدأ المبارزات، وهؤلاء اختصموا ودولي ها أصحاب النار وهم هؤلاء أصحاب الجنة. عندنا يعني من اللطائف في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وتجد فيها يعني دروس نأخذها كفوائد، لما قال في الصحيحين حديث سهل لأعطينا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه، ثم قال يحبه الله ورسوله، فيها أولا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، من أين يفتح الله عليه، وهذا أمر مستقبل لم يحدث بعد، وفيه وعد بنصر الأهل الإسلام على الكفار، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يدل على أنه يجب علينا أن نثبت صفة المحبة لربنا، فالله يحب كما أنه يحب، ونقول رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب كما أنه حبه عقيدة، فلا نثبت بهذه صفة الحب لله عز وجل، وأنه يحب، الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، ويحب علي بن أبي طالب لأنه قال يحبه الله ورسوله. فيه من الفوائد الناس ليلهم كله وهم يتحدثون من يكون هذا الرجل ومن يستحقه. كل إنسان ينتظر الفجر لأجل إيش؟ أن يعطيه الراية. هذا يدل على شدة حرص الصحابة على نسميه مناقب الآخرة، وعلى كذلك المناقب الدينية، ليس على دنيا. بعض الناس يحب أن يكون قائدا حتى يتصدر، حتى يعطى نياشين، حتى يرقى، هذا ما في ترقية، بس مجرد أن الله يحبه، هذا أعظم من الدنيا وما فيها. ولهذا مثل هذه المنقبة بقيت لعلي بن أبي طالب إلى قيام الساعة تزكية له إلى أن يلقى الله ويدخل الجنة، وهو والله يحبه سبحانه وتعالى. لما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف حرص الصحابة في المسارعة على الجلوس بين يديه، وربما أقول الصحابة كل يتصدر ليكون قريب من الرسول لعله أن يقول هذا هو القائد وهذا لفلان، ويأتي الصحابة كلهم في المسجد ويمتلئ، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أين علي. مع ذلك الرسول كلهم قالوا كلهم يرجو أن يعطى إياه، ما في ولا صحابي يتمنى أن يكون، ما قال هذه للكبار وأنا لا أحضر، أنا حضروا كلهم ينظرون معه. فلما قيل يا رسول هو يشتكي عن عينيه أرسل إليه فأتى فبصق، هذا نسميه من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أئمة أهل السنة يقولون التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره هذا ثابت ولا إشكال فيه، فكان الصحابة يتبركون بوضوئه وبفضل طعامه وببصاقه وبعرقه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون لأحد من أفراد الناس كائنا من كان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يتبرك بغيره، وكذلك الدليل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأبي بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وإنما كان هذا الحكم خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم قصة لذلك أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، دعت النبي صلى الله عليه وسلم لغداء، وكان في يوم صائف يعني حر شديد، لم يكونوا كحالنا اليوم توجد المكيفات وما يغير الجو، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وفرشت للنبي نطع وهو الجلد، فقال الرسول عندها نام. تقول أم سليم وإني لأنظر العرق يتحدر من جبينه كحب الرمان، دوائر تنزل على الأرض. سارعت أم سليم وجاءت بقارورة الطيب، فكانت تسلته خفيفا وتسقطه في القارورة، أخذت مرارا واستيقظت، قال لها الرسول ما هي ماذا تعملين؟ قالت يا رسول الله أضعه في طيبنا، فسمي بيتها بيت المطيبين. قالوا هذا الطيب ما تطيب به أحد في سكك المدينة إلا شم فيها. هذا تبرك بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقيس غيره عليه إطلاقا، وهذا عام في كل ما يتعلق بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم، فضلة طعامه، فضل وضوئه، لباسه صلى الله عليه وسلم ما كان يباشر جسده، هذا خصائص لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جيء به بصق في عينيه، وصل البصاق للعين تغير كل شيء في لحظة كأنه لم يصب بشيء أبدا، ثم برئ، قالوا كأن لم يكن به وجع. هذا يعطينا كل الأمراض لا كاشف لها إلا الله، ويعطينا كذلك فائدة عظيمة أن الأمراض مهما كانت في نظر الأطباء تحتاج إلى وقت طويل للشفاء، أو نسميه تكون مستعصية لا يوجد لها شفاء على وجه الأرض، نقول الله إذا أراد ففي لحظة واحدة يبرأ الإنسان من ساعته، كقصة من علي بن أبي طالب، الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أظن قتادة لما أصابه سهم على عينه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعينه مدلات وهو يقاتل، يومه وعينه خارجة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابها سهم، يعني لم يتحدث عن ألم ولم يبحث عن طبيب ولا غيره. فقال له رسول أدنو، فلما دمن أدخلها الرسول في مكانه. قال الصحابي فصارت أحسن من أختها. يشهدون علي على أن الله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمة المسلمة لو تتعلق بالله حق التعلق كما نجد مثل هذه الصور، والله ستكون أمة قائدة للناس في صلاحها وإيمانها واستقامتها. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه برئ، أعطاه الراية والراية هي العلم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي، هنا أعطاه الراية قال اذهب فقاتل. قال يا رسول على ما أقاتلهم؟ قال حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام أنفذ على رسلك، يعني هوينا، حتى تنزل بساحتهم، يعني قريبا منهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. أمة الإسلام لا تقدر، أمة الإسلام ما تقتل قبل ولا تعتدي على أحد إطلاقا، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أمة هداية، أمة إصلاح، أمة نجاة، أمة إنقاذ، هي أمة الإسلام. من يقول إن الإسلام هو الإسلام الدموي لم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوهم إلى الإسلام، ثم يحثه على أن لا يستشرف على القتال، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا لا شك في ذلك. يعني قصة سلمة بن أكوع عند نحو عند مسلم، جاءت أن رجلا يعني جاء إلى سهل بن سعد رضي الله عنه فقال هذا فلان لأمير المؤمنين يدعو علي، يعني يدعو عليا عند المنبر. قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه أبو تراب، يعني يتكلم عن، فضحك هذا الرجل، كان الاسم يعني ما أعجبه. فقال رضي الله عنه والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه من هذا الشيء. قال هنا فاستطمعت الحديث من سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا أبا العباس كيف ذلك؟ قال هنا قصة هذه التسمية، اختصم علي بن أبي طالب مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ورسول الله دخل على فاطمة فقال أين ابن عمك؟ جاء في بعض الروايات قالت يا رسول الله خاصمته فخرج، يعني غضب من عندي وخرج. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فوجده في المسجد نائما وقت الظهيرة، والمساجد لم تكن عليها فرش كحالنا، تراب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، فلما جلس وإذا بالتراب أثر في جنبه، قم يا أبا تراب قم. فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأصلح بينه وبين زوجه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يحب هذه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس أبا تراب، يا أبا تراب اجلس يا أبا تراب، مما يدل على أن هذه الكنية شرف من الذي كناه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكنيه الرسول فله من الخير العظيم جدا. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن عبدة جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأله عن عثمان، فذكر من محاسنه ومن فضله رضي الله عنه وأرضاه وعمله، وقال له لعل ذلك يسوءك؟ قال نعم. فقال له فرغم الله أنفك، يعني على رغم أنفك ما ثبت في الأحاديث هو أولى من كلامك. ثم سأله عن علي بن أبي طالب فذكر محاسنه وفضله، وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوءك كذلك؟ قال أجل. قال فأرغم الله أنفك، هذا طائفة من الخوارج، انطلق ووجهد على جهدك، يعني بناء أخبارا عن أي شيء سأفعل ما شئت، ففضائلهم لا تنسى أبدا على سطر التاريخ. وجاء في الصحيحين عن ابن أبي ليلى أن علي بن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها شكت ما تلقى من عمل المنزل. سبحان الله، ابنة رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، وهي من نساء أهل الجنة، جالسة في بيتها تعمل. من يقول إن المرأة لا حق لها في العمل في المنزل، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل بالرحى، يدها أصبحت خشنة غليظة من كثرة العمل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي بعد معركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقسم السبي بين الصحابة. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل رسول الله يعطيني شيئا يخفف عني عمل البيت، فلم أجد إلا عائشة فأخبرتها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مكانكما، فقعدت حتى وجدت برد قدميه على صدري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بعد ذلك: ألا أعلمكما خيرا لكما من الخادم؟ إذا أويتما إلى فراشيكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من الخادم. قالت فاطمة: فأخذت بوصية أبي فما احتجت لخادمة أبدا. هذا يعطي أن ذكر الله عز وجل يقوي البدن ويقوي القلب، ويدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عادل، لم يقدم ابنته لأنها ابنته، وإنما صلى الله عليه وسلم يعني دلها على خير ما يعلم، وأن الذكر والعبادة خير لها في الدنيا والآخرة، رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي بن أبي طالب كثيرا ما يكذب عليه في إما في مناقبه وإما في القدح فيه، وكل ذلك لا شك كلام باطل. ولابد أن نعلم أن حديث التي وردت في فضائله كثيرة ورضي الله عنه وأرضاه، وربما نقول يعني علي بن أبي طالب ذكر له صفات النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى، من ضمنها والذي يعني عن علي بن أبي طالب قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، والحديث في صحيح مسلم. نحن نحب علي بن أبي طالب ونسأل الله أن نجتمع معه في الجنات ونعظمه ونجله ونرى أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في قلوبنا غلا له. ولا بد أن تعلم الأمة كلها، كثيرا ما نتهم أنكم لا تحبون علي بن أبي طالب، بل نحب علي بن أبي طالب ونحب عثمان ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. و جاءت يعني الإشارة إلى خلافته وأن مدتها لم تكن إلا يسيرة، الرؤية التي الرجل الصالح الدلو التي شرب منها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء علي رضي الله عنه وأخذ بعراقيبها فانتشطت يعني وانتضحت عليه منها شيئا، يعني مدتها لم تكن طويلة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا شك في ذلك. علي بن أبي طالب عندما نأخذ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا، إذا أخذنا 30 سنة دخل علي بن أبي طالب في ذلك شيئا ظاهرا واضحا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل الصحاح مثل ما يحفظ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب قتل رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. اجتمع 3 من الخوارج واتفقوا من العجب عند الحجر عند الكعبة على أن يقتلوا معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب، وخرج كل واحد منهما سرا ولا يعلم بهم أحد. هذا قتله رضي الله عنه وأرضاه من عبد الرحمن بن ملجم، يعني قتل علي بن أبي طالب. ومعاوية طعن لكنها أصابت ظهره ونجا. وعمر بن العاص سبحان الله كان في مصر ذهب ليقتله، صلى الفجر وقتله، وبعدها نادى القاتل: من هذا؟ هل هو عمر؟ قالوا: لا، هذا خارجه. عمر ولاه للصلاة لشغل عنده، فقال ضرب مثلا أردنا عمرا فأراد الله خارجه، أردنا عمرا فأراد الله خارجه رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هذه تعطي أن الأمر لله عز وجل في هذه، والأعمار كلها بيد الله. نسأل الله أن يجمعنا بعلي بن أبي طالب ويثبتنا على صراطه ويرزقنا حبه، ونصلي ونسلم على النبي محمد.